بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من الحصة الماضية ولزمه الحج بنفسه. ولزمه الحج بنفسه. كمل الكلام. ولزمه الحج بنفسه إلا الإشهاد إلا أن يعرف. نعم. الكلام هنا على ما يجب على المستأجر، ومتعلق القول هنا هو هل يجب عليه أن يحج هو نفسه عن هذا المستأجر، عن هذا الموصي، أو يجوز له أن يستأجر غيره؟ تقدم بيان هذه المسألة. ملخص ما تقدم هو أن الموصي إذا عين هذا الشخص، وتعيينه يكون بطريقتين. الطريقة الأولى أن يذكره، أن يخاطبه مردفا خطابه له بأدوات التوكيد، كأن يقول له استأجرتك أنت أو حج عني أنت، وجاء بحرف التوكيد بعده أنت نفسك أنت عينك. في هذه الحالة لا يجوز لهذا المستأجر أن ينيب ما سواه، أن هذه الصيغة نص في بيان المستأجر، والنص لا يقبل الاحتمال ولا يقبل التأويل. هذه الصورة الأولى التي لا يمكن لهذا المستأجر أن يستأجر فيها غيره. الصورة الثانية أن يقول له استأجرتك أنت يا فلان، أو استأجرتك هكذا على أن تحج عني أو حج عني، ثم نظر في هذا الشخص فوجد بأنه رجل مشهود له بالصلاح، مشهود له بالخير، فهذه الصفة القائمة بالمستأجر تقضي بالتعيين، ولم يقل أنت عينك ولا نفسك، لا، قال له كلمة مطلقة حج عني استأجرتك هكذا. لكن لما نظر في حال هذا المستأجر وجد بأنه رجل معروف بين الناس بالصلاح، الناس يظنون فيه الخير، فهذه قرينة توجب التعيين. هذه الحالة القائمة بالمستأجر توجب التعيين، لا يجوز له أن يستأجر غيره. والقرائن دلائل تنزل منزلة الأدلة المنطوق بها، سواء كانت في باب حمل الألفاظ على معانيها في الكتاب والسنة، أو في تحديد مقاصد الموصي، وفي تحديد مقاصد النادي، وفي تحديد مقاصد المحبس. القرائن دلائل، أن هذا لا يجوز له أن يستأجر غيره. أما إذا كان اللفظ لفظ الموصي تخلف فيه ما ذكر من التأكيد، وتخلف هذا الوصف في المستأجر، فهذا الأمر فيه ساعة، وهذا يخرج فيه الحكم على قاعدة تعلق الإزارة بالذمة، تعلقها بالعين، هذا محل النظر فيه المتقدمون. فمنهم من يقول بأن الإزارة تتعلق بالذمة، وهنا يجوز المصير إلى الاستنابة، أن ما تعلق بالذمة ينوب عنك فيه غيرك. مثلا عليك الدائن، يمكن لغيرك أن يحل محلك لأنه لا يتعلق إلا بالذمة. وكذلك إذا كان مثلا عليك مال من جناية، أو كان الغصب قد وقع في يدك، أو وديعة، تكون تتعلق غير بالذمة. يمكن لأي شخص أن يتولى هذا الأمر، فإذا تولاه وحقق النيابة الشرعية خلاص تقرر الحكم وثبت. دائما الذمة إذا تعلق بها الحق فإنه يمكن أن ينوب الغير عن من قام هذا الأمر بذمته. هذا وجه المسألة. أما إذا تعلق بالعين فلا سبيل إلى النيابة. هل الإزارة تتعلق بالذمة أو بالعين؟ محل خلاف في غير ما ذكرناه. في مثلا إذا قال له استأجرتك أن تحج عني، خلاص اللفظة خلت من التأكيد. الرجل خلا مما يميزه عن غيره، إذن يصار هنا إلى النظر هل الإزار تعلق بالذمة أو تعلق بالعين، مسألة فيها وسع. لكن إذا كان هذا الشخص سينيب غيره في الإزارة، سيستأجر غيره، فقد ذكروا أن عليه أن ينوي هذا الأمر عند العقد. عندما قال له أستأجرك على أن تحج عني، يستحضر هذا المعنى في نفسه، وهو أنه سينيب غيره، فإن صرف قصده إلى هذا الأمر صح حينئذ أن ينيب غيره، ولا إشكال في ذلك، لأن هذا القصد الآن تمم العقد فأطر فيه على هذا الذي ذكره. أما إذا كان لم يحضر ذلك فالوجه هو أن يبقى هو المخاطب بهذا الفعل على تمام، ولا يقبل حينئذ النيابة. هذا باختصار ما يتعلق بمسألة تعين الحكم على المستأجر أو جواز النيابة له على الوجه الذي تقدم. ثم قال ولا يجب عليه الإشهاد، هذا معنى كلامه. هل يجب على المستأجر أن يشهد الناس عندما يدخل في الإحرام بحيث يقوم أمام الملا أمام شاهدين مثلا فصاعدا فيقول أيها الناس إني أحرمت عن فلان، مبينا له بما به يتميز، فإن كان له علم عرف به اشتهر به بين القوم اكتفى به، أن ذلك يعينه العالم، يعينه. والعالم في الفقه يشمل اللقب ويشمل الكناية كما عند الأصوليين. الأصوليين اللقب عندهم يشمل العالم ويشمل الكناية ويشمل الاسم. فإذا كان مشتهرا بين الناس باسم معين هو الذي سيقوله فلان، والذين حضروا يعرفون القصد. هل يجب عليه المشهد؟ لا يجب عليه إلا إذا وجد ما يقضي بذلك من أدلة خارجية. هو في الأصل لا العقد يستلزمه، عقد الإجارة لا يستلزم الإشهاد، عقد الإجارة لا يستلزم الإشهاد، لا بالتضمن ولا بالمطابقة ولا بالالتزام، أنه ليس لا دخل لهذا الأمر في هذه الإجارة. لكن إذا كان هذا الشخص متهما ومعروف أنه إنسان لا يفي بوعده ويمكن أن يكذب، فهذا لا بد أن يشهد، لا بد أن يشهد لرفع التهمة، بس ليرفع عن نفسه هذه التهمة. هذا من أسباب الإشهاد أنه متهم. ثانيا أن يجري العرف بذلك بين الناس، أن من كان ينوب عن شخص آخر من العادة التي عند الناس أنه لا بد أن يجلد الناس حينما يحرم هكذا. هذا ما يتعلق بمسألة الإشهاد. والذي يظهر أن تنزيل الأحكام على الأفراد بحسب التغير أمر مجمع عليه عند الفقهاء، ومدار ذلك على جلب المصلحة ودفع المفسدة كما هو مقرر في بالي. إذا كان فقيه مثلا المفتي بدا له أن يشترط هذا الأمر وأن يجعله شرطان في صحة الإزارة لوجود مقتضيات خارجية بذلك، فله أن يفعل ذلك ولا يمكن أن يتقيد بالمذهب، لأن الفقيه كيفما كان مكلف بتنزيل شرع الله تعالى في الأرض على الناس وفي مواقع الأحكام، هذا ملزم به. فإن بدا له أن حكم الله لا يمكن أن ينزل بطريقة قررت عند المتقدم يلغيها ويصير حينئذ إلى طريقة جديدة أو إلى طريقة من طرق الموجودة في المذهب، وإن احدث طريقة في الفقه وأراد بها أن يحفظ دين الله، يحكم شرع الله، ينزل آيات الله وسنة النبي في الأرض، فهذا أمر واجب عليه، لأن هذا من باب التبليغ. التبليغ لا يكون فقط بأن تبلغ للناس الأخبار والأحاديث والسيرة كذا، لا، أهم تبليغ هو أن تبلغ حكم الله المتعلق بأفعال المكلفين، هذا أهم، أنه أمر عملي وتنزل الشرع على الأرض على القدر الذي تستطيعه، أن من الأشياء ما خطبت بها ومنها ما لم تخاطب به. هذا ما يتعلق بهذا الفرع، تبين مستنده وأن ما يوجبه الأدلة الخارجية، العرف والقارنة القائمة بالمستأجر، وقد تظهر أمور أخرى من تغير الأحوال، فالفقيه حينئذ يحكم هذه لأنها أدلة شرعية. الفرع الثالث، وقام وارثه مقامه في من يأخذه في حجة. هل يجوز إذا قدر الله وفاة المستأجر أن يقوم وارثه محله فيكمل العمل الذي بدأه مورثه أو موروثه؟ نعم، في هذه الصورة التي ذكرت، وهي صورة ما إذا قال الموصي من يأخذ عني 100 درهم ليحج عني، أو 1000 درهم، أو 10 دمنين. تقول لك أنت دابا تقول كيفاش راح تحج 100 درهم؟ راه كان مثلو، قلنا لك أنت غادي تحج 100 درهم، هذا غير مثال، نقدر نقصدو الدرهم في الزمان ديال العباسيين. إذا من يحج عن أن يحج عني في كذا، فقام الرجل فقال أنا سأحج عليك، هذا الضرب من الإجارة يسمى الإجارة المضمونة، والأصل فيها أنها تتعلق بالذمة وتتعلق بالعين. هذه الإجارة تسمى إجارة ضمان، وهي مضمونة في ذمة المستأجر، في ذمة الأجير، ولذلك هي تورث لأنها مثل الحقوق التي تكون للشخص على غيره، قام بذمته هذا الأمر فانتقل إلى وارثه، له الحق. إذا قدر الله وفاة هذا الأجير فإن هذا الوارث سيقول أنا سأكمل هذا العمل، سأكمل هذا العمل وسأبدأ حيث انتهى هذا إن كان مات في الطريق، أو أبدأ من أول الأمر إن كان مات في البلد. الرجل مثلا أخذ المال وأراد أن يسافر إلى الحج ثم مات، ففي هذه الحالة يقوم الوارث ويبدأ السفر من البلد، وإن كان ذلك في وسط الطريق فإنه يكمل من وسط الطريق ومن بعد الطريق. هذا معنى إرث الإجارة، وارث الإجارة هي هذه، له ذلك. فإن أبى الوارث وقال أنا لن أنوب عنه، لن أنوب عنه، فهنا يرجع هذا الحق إلى مال هذا الميت، فيؤخذ منه ما به تكون هذه الحجة، قليل يكون كثير كما سبق أن ذكر، ربما يستغرق المال كله، أن هذا دين. أتقول ما هو الدين؟ حجة ولا ما أخذه؟ الحجة، الحجة هي الدين وليس المال، أن ما التزم به هو أن يحج عن هذا الشخص. قد يذهب ذهنك إلى أنه المال، ولكن المالك يثقل الذي في ذمته هو الحجة، ومن التزم شيئا لازمه، والذي التزمه هذا الشخص تحصيل حجة معينة عن شخص معين، فتعلقت الحجة بذمته. يمكن لبعض أن يستصحب طبيعة الديون، ممكن، فيقول ما عاهدنا الديون تكون إلا في الأموال، فكيف تكون في الأعمار، كيف تكون في هذه الأمور التي هي غير معتبرة؟ إذا تمسكت بهذا فهذه طريقة في الفقه، لأنك استصحبت حقيقة شرعية تتعلق بالأموال. قد تقول كيف تعلقت الحجة بالشخص؟ احنا ما عهدنا هذا في هذا الدين، المعهود عندنا في طبع شريعة الإسلام أن الديون تتعلق بالأموال، ما الذي أخذه؟ هذا هو المال، إذن ما الذي يرده؟ هو المال، فكيف نلزمه بحجة قد تزيد عما أخذ، أو قد تزيد عما عنده من المال، أو قد تستغرق كل ماله؟ هذا فيه رأي. القضية هنا تتعلق بالذي التزمه، التزم بتحصيل فعل فتعلقوا به فقالوا هذا هو الذي يجب عليه، وإذ لم يأتي به فهو متعلق بماله. وإذا تتبعت الفروع الفقهية في باب تعلق حقوق بالدماء فإنك قد تلفي نظائر لهذه المسألة، قد تلقى النظائر لهذه المسألة. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. الفرع الآخر، ولا يسقط فرض من حج عنه وله أجر النفقة والدعاء. إذا حصل الحج عن شخص فالذي تقرر في المذهب هو أن هذا لا يسقط عنه حجة الإسلام، بل لا يحصل له الحجة على الإطلاق، سواء كانت نفلا أو فريضة، هذا هو المعروف. أما حجة الإسلام فقد اتفق أهل المذهب على أنها لا تسقط، لأن هذه العبادة عينية، والعينية متعلقها الذات المعينة المخاطبة به في الأزل، فلا يمكن أن تتوجه إلى الغير أبدا، وهذا أمر له صدور وغوص في أعماق الخطاب القديم الإلهي في الأزل، أنه الخطاب القادم في الأزل فيه وأقم الصلاة، وكل واحد يحضر في الواو بعينه قموا، أنت موجود في هذا الواو أليس كذلك؟ نعم أنت موجود، بين لفكنا الواو واش كيكون؟ أقم يا زيد ويا عمرو ويا بكر ويا خالد ويا خالد، كنت موجود أنت، صافي أنت ركي. إذا فككنا الواو فاستجز فيه كل فرد عاقل مخاطب بالأحكام الشرعية في ذلك الواو. إذن فهذا خطاب متوجه إلى عينين مخصوصتين بفعل مخصوص، لا يمكن أن يتبدل هذا الكلام ولا أن يتغير، لا تبديل لكلمات الله. ومن ادعى أن التعلق قد ينقطع بالنيابة كذبه طبيع بنية الشريعة. التعلق قد ينتقل فلان ولا فلان، ليس في العين، ليس في فرض العين. فرض العين لا ينقطع فيه الخطاب إلا إذا تعذر تعلقه بالمخاطب، يكون مجنون ولا يكون ميت ولا يكون عنده عذر شرعي يرفع عنه هذا التعلق. أما أن يكون ذلك بالنيابة فهذا مستحيل. هذا ما تشبع به المالكية وتمسك به في هذا الباب، فجروا عليه في سائر ما يشبهه من الأحكام. يبدأون الأمر، إذا أردت أن تبني مثل هذه الفروع فلا بد أن تبنيها من قواعد العقائد، ثم تسترسل فيها ماضيا على مقتضاها إلى أن تحقق الحكم في الفرع الذي عندك. وهذه لابد من مراعاة، وهذا الأمر لابد من مراعاته لأن للدين حقائق. إذن هذا الحج الماء يقول لا يسقط عنه حجة الإسلام، ولا يمكن لهذه القاعدة أن تتغير أو تتبدل. والحج كالصلاة وكالصوم ولا فرق بينهما. وإذا كان الأمر كذلك، هذا الشخص ماذا له؟ أجر النفقة والدعاء. ما أنفقه من المال وكان سببا في إيصال هذا الشخص إلى تلك الأماكن والتضرع والخشوع، هذا هو مدخل الخير الذي له. وإذا دعا له كذلك، ولكن أن يدعو له هو، اللهم ارحم فلان، اللهم أجزي فلان الخيرات، اللهم ادخله الجنة، ويصرح باسمه وينويه في قلبه. أما إذا ذهب إلى الحج وأكثر من الدعاء لنفسه، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، اللهم جازني، الضمير يدل على حصر أمري في صاحب الضمير، لا يمكن أن ينتقل إلى غيره. أما النفقة فممكن، النفقة ستبقى على كل حال لأنها لا يمكن أن تصرف إليه لعدم الملكية، لا يمكن أن يملكها إلا مقابل هذا العمل، فإن لم يأتي بذلك العمل فتلك الأجرة حرام، ويمكن أن تكون طاعة لله. وقد تزور بعضا من الخيوط في مثل هذه الفروع فترى فيها فقها آخر من جهات أخرى إذا تعلق نظرك بذلك. خلاصة الكلام أن هذا ليس له حج لهذا الميت، وقرروا أن هذا الحج نافلة لهذا الجزير، سواء كان صرورة أو كان غير صرورة، عنده النافلة خلاص، هذا الذي له لا شيء آخر. ولا يبعد جدا إذا نظرت في الحقائق كنت من المولعين بتحكيمها أن يصح هذا الحج إذا نوى به هذا الفرد. ممكن إذا كان قد أخذ المال وذهب وأحرم لنفسه بنية الحج الفرضي وأتى به على تمامه، وكان يريد بذلك فقط أن يتوسل بذلك المال الحرام إلى تصحيح ما له حرام لأنه أخذه ولم يفي بالإجارة، ودخل في الحج وأتى به بحقائقه ولم يترك منه شيئا، وتمكن من إبداء على وجهه وأتم الركن، صعوب جدا أن تقول بأن هذا يبطل، لأنه من أول الأمر صرفه لنفسه. أما إذا دخل بنية صرفه إلى الميت ثم بعد ذلك تغير قصده بطل حجه وحج الآخر، فكلاهما قد فسد، لأن نصف منه لذاك ونصف منه لذاك، وهذا يؤدي إلى فساده. ولكن هل يمكن أن يكون نافلة لهذا الميت؟ يوجد رأي للمالكية ولكنه غير مشهور، قالوا بأنه نافلة للميت، قد صرح به الشيخ خالد أظن في مناسكه. إذن هذا قول يقع الآن بين مذهب المالكية ومذهب مخالفيهم، قال وسطا. أما غير المالكية فيقولون لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح لتلك تلك المرأة بصيغة الأمر فقال حجي عن أبيك، وفي المرأة الأخرى حجي عن أمك، هتعامية والجهنية. فالله العظيم دبع أن النساء يسألن أن فيهن الحنان، المرأة الأولى سألت عن أبيها والمرأة الثانية سألت عن أمها، أما الأولى فعن الحج لكبار أبيها، وأما الثانية فعن أمها لأنها نذرت الحج. أليس لهذين الرجلين، أليس لهذا الرجل أولاد؟ أليس لهذه المرأة أولاد؟ ربما يكون أولاد، لكن لا يهمهم هذا الأمر كما هو العادة. من كيف هذا النساء سألنا؟ وأين الذكور؟ وأين الذكور في هذا؟ على كل هذه فقط لفتة لمن أراد أن يتنبه لها. خلي الذكور لن يحجوا عنك ولن يصوموا عنك. إذن هذا ما يتعلق به. أما المذاهب الأخرى، حنابلة وشافعية ظاهرية ومن لا يعتبرون إلا ظواهر الألفاظ وحدودها، وضعف عندهم استصحاب الأصول على وجه ما، فإنهم يصححون هذا الحج ويرون أنه تسقط به حجة الإسلام في المعضوب وفي الميت. المعضوب هو الذي لا يستطيع أن يحج، لا يمكن أن يحج، مريض مهلوك أو الميت، قالوا هذا الشخصان حجهما صحيح وحجة الإسلام تسقط بفعل النائب. تمسكوا بظواهر هذا الحديث، ويمكن لك أن تناقشهم في الدلالة وأن تسألهم من أين فهموا هذا الذي ذكره في هذا الحديث، تناقشهم هل فهموه نعم الذي يدل على مطابقة السؤال للجواب، أو فهموه من صيغة الأمر حجي، من أين فهموا هذا، من أين فهموا أن هذا الفعل يسقط حجة الإسلام وأنه مقبول وأنه صحيح للميت أو للمعتوب؟ ألا توجد احتمالات في هذه الألفاظ تكدر صفو هذا الاستنباط؟ هذا هو الذي التفت إليه من قال بأن هذا نعم وهذا حجي لا يمكن أن يصل إلى درجة يستطيع بها أن يدل على إسقاط حجة الإسلام ولا على صحة الحج عن هذا المعطوب وعن هذا الميت. أنه من الواجب على دارس الفقه أن لا يتخطى حدود الألفاظ، فلا يعطي للألفاظ أكثر مما دلت عليه، فيؤدي بذلك إلى الافتراء على الله. إذن نعم حجي محل التفقه، لما أراد هؤلاء أن يتفقهوا فيه استصحبوا الأصل في فروض الأعيان، ففقهوا في هذين اللفظين بما سمعته، والآخرون نظروا في نعم وحجي فقالوا سألت عن الحقيقة الشرعية، هذا مدخل، ما سألته عن الحج الذي ليس حقيقة شرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يسأل عن الحقيقة الشرعية ثم يجيب عنها بما يدل على ثبوتها، فهذا دليل على أن الحج الذي تأتي به هذه المرأة ينصرف إلى هذا الرسول، لأن أفأحج عنه، قال حج عنه مما يدل على أنها سألت عن الحقيقة الشرعية التي تصرف إلى ذلك الرجل. فقال نعم. إذن هذا دليل على أن الحج الذي حصلته حج شرعي. كيف يمكن أن يقول نفس من ذلك وهو يتحدث عن الحقيقة الشرعية ثم نقول بأن هذا ليس له إلا ذو النفقة والدعاء؟ على كل في المسألة تتعارض فيها أدلة مختلفة، ونحن الآن إنما نتحدث، والذي يريد أن يحرر يكتب أدلة الطرفين ثم يتأمل فيما هو الراجح من ذلك. حقيقة هم لم يقولوا هذا الذي ذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الحقيقة الشرعية، ولذلك لا بد أن يكون ذلك الفعل حقيقة شرعية وعن التي تدل على النيابة قد صرح بها وصرحت له بها، فدل ذلك على تمام القصد بأن هذا حج صحيح شرعي مصروف إلى المنوب عنه. ما قالوا هذا، لكن يمكنك أن تأخذه من هذا اللفظ. وأنت صاحب قواعد ومسالك في النظر في الألفاظ، إذ ليس الغرض من دراسة الفقه سوى اكتساب صناعة الفقه بالتمام. النربع تقول وهل التزم بالمذهب الفلاني أو المذهب إنما يعلم الطرق ويعلم المناهج ويعلم طريقة التفقه في النصوص ويعلم الجمع ويعلم الترجيح، هذا هو المذهب. أما المتبع أولا وآخرا فهو الدليل الشرعي. هذا ما يفهم الناس هذه الحقيقة. عندما كدرس مثلا المذهب الحنفي أو الشافعي هذا يدرس لك كيف والطريقة والأداة والمناهج المتبعة في مثل هذه الفروع إذا وجدت. أما المتبع أولا وأخيرا فهو الدليل الشرعي المبحوث عنه في مقام الاستدلال، هو المتبع. لكن كيف تفقه فيه، كيف أنظر فيه، كيف أفهمه، إشني الأدوات، إشني المناهج التي أتبعها، لا يمكن أن تعرفها إلا بدراسة مذهب معين. أما الذي يدرس للناس الحديث ويدرس لهم كذا تفسير ويقوس على صنفه الأحكام، هذا إنسان لا يمكن أن يوصل إلى المراد، لأنه ليس محيطا بطرق النظر في الأدلة، إذ ليس من أهل الاجتهاد. كل ما سيقوله جملة ممزقة بلا منهاج بلا طريقة بلا أسوس بلا أي شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ويقشر شيئا من الألفاظ شيء معاني سطحية لغوية، ثم ينصرف إلى بعض الأقوال التي وقعت في ذهنه أو حفظها، ثم ينتهي الفقه. الأمر ليس كذلك. جهات وجهات وأمور وأمور تدرس في محل الكلام. على كل الآن مسالك متبعة. المالكية نظروا في الحديث، استحضروا أصل الذي هو أن النيابة تكون في العين، فقهوا النص على وفق هذا الأصل فقضوا بما سمعتم. الآخرون سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن التمام والكمال عن السؤال، فجاء بسؤال جواب مطابق للسؤال، ففهم منه أنه سئل عن حقيقة شرعية فأفتى بثباتها، واستعمال لفظ عن دليل على الحصول على النائب، وهذا هو مدخل المناقشة لهذا الحديث. وكلا المذهبين محتملون والمسألة اجتهادية. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. الفرع الآخر، وركنهما الإحرام. الآن انتهينا من النيابة، فقه النيابة بجميع أضربها وأنواعها. ننتقل الآن إلى أركان الذي هو المقصود، أن هذا فقط ذكره هنا بعدما ذكر من يحج ومن لا يحج. الركن الأول الإحرام. تقدم أن الإحرام النية، دول الإحرام النية أن ينوي الشخص أنه أحرم بحج أو عمرة، دول الإحرام. أما اللباس، نزع المخيط، التلبية، فهذه أمور تعد من الواجبات لا تدخل في ماهية الإحرام على التحقيق في المذهب. نزع المخيط والتلبية لا تدخل في ماهية الإحرام، بل هي واجبات تقع بعد الإحرام أو مع الإحرام، فهي منفصلة عنه في الحقيقة. فلو أنك لم تلبي ولو أنك لم تزيل المخيط ونويت الحج فقد انعقدت هذه العبادة وصحت. وهذا الترك لإزالة المخيط أو للتلبية لا يفسد الإحرام وإنما يزبر بالدم، والذي يزبر بالدم لا يدخل في الماهية. إذن الركن الأول هو الإحرام، هذا هو، والإحرام النية. وماذا ستنوي؟ أنك دخلت في الحج قد تعين نوعه أن هذا شرط في القران أو الإفراد أو التمتع، أو أن تنوي العمرة، هذا هو الإحرام، خلاص هذا هو الإحرام. فإن أزلت الثياب ولبست الإحرام فقد لبست لبسة الإحرام وليس الإحرام. وإذا لبيت فقد أتيت بعبادة مستقلة، وهي على كل حال تكون مع الإحرام أو بعد الإحرام ولا مباشرة، ولكنها عبادة مستقلة. هذا الركن الأول. والأركان كما سيأتي تفصل ذلك ثلاثة أربعة، ثلاثة يشترك فيها الحج والعمرة، وواحد يختص بالحج وهو وقوف عرفة، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول منها ما هو؟ القسم الأول منها ما يفوت حج بفواته، ما هو؟ الإحرام. إذا لم تدخل في الإحرام، مثلا ذهبت إلى السعودية ولما دخلت الأماكن قلت أنا ندور بعدا نشوف الأماكن ندور شوية، لا والله هذه المناسبة نخلو الحج حتى العام الجاي كان مشكل صافي، فقط دور لا إحرام لا حاج لا حاجة. والغريب أن من الناس من ذهب إلى ذلك ولم يستطع يدخل الحرام، لم يستطع ويصرخ ويبكي أنه كان يتخيل أنه ذهب أثنته فوجد وقد الشيطان لا يريد أن يدخل. قال فين غادي؟ خلينا على المشاكل ديال لبيك اللهم لبيك، أرجع. فرجع إلى جدة فبقي فيها إلى أن وجد طائرة فرجع يبكي يبكي في المدينة يبكي، لا يريد أن ينزل من الطائرة ويصرخ وكوك عباد الله سبحان الله العظيم، ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، طبيعة الكفر الزندقة. إذن الإحرام، الإحرام يفوت الحج بفواته، خلاص ما ليس عليك شيء، لم تفعل شيئا وليس عليك شيء. الثاني قسم يفوت الحج بفواته هو يؤمر بالتحلل، نعم، وبالقضاء في العام. الصنف الثاني هو ما يفوت ولكنه يفوت الحج بفواته، ولكن يمكن أن تتحلل بالعمرة أن تظهر، يمكن أن تكون قد أفسدت الحج قبل وقوف عرفة فتذهب إلى العمرة وتخرج من الإحرام، وهذا ليس بالأمر الهين لأنك أفلتت من قبضة الإحرام. وإن لم تفعل العمرة ورجعت بقي عليك الإحرام وأنت في البلد، أنت هو الحج حقيقي، حج حقيقي. قسم الثالث لا يفوت الحج بفواته ولا يتحلل من الإحرام، هذا مشكلة. هذا إذا أفسدت بعد ماذا؟ بعد الوقوف ولا قبل الوقوف؟ بعد الوقوف. بعد الوقوف هذا سيبقى عليك الإحرام إلى يوم الدين، هذا لا يمكن أن تتحلل بالعمرة. إذن عرف المكان ذي التحلل بالعمرة ومحل عدم التحلل بالعمرة، التحلل بالعمرة قبل، التحلل بالعمرة لا يوجد بعد، لذلك يبقى الإحرام وسترجع إلى بلدك حتى تأتي بالأركان التي عليك، حينئذ يمكن أن تتحلل. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الموضوع. ثم قال قوله ويختص الحج برابع، اعلم أن الأركان الأربعة التي ذكرها المصنف للحج منها ثلاثة مجمع عليها، وهي الإحرام والوقوف والطواف. وأما السعي فالمشهور أنه ركن في الحج والعمرة، وروى ابن القصار أنه واجب يجبر بالدم وليس بركن، وبه قال أبو حنيفة. وزاد ابن الماجشون في الأركان الوقوف بالمشعر الحرام ورمي العقبة، المشهور أنهما غير ركنين، بل الأول مستحب والثاني واجب يجبر بالدم. وحكى ابن عبد البر قولا بركنية طواف القدوم وليس بالمعروف، بل المذهب أنه واجب يجبر بالدم. واختلف في اثنين خارج المذهب، وهما النزول بالمزدلفة والحلاق، والمذهب عندنا أنهما واجبان يجبران بالدم. فهذه تسعة أركان بين مجمع عليه ومختلف فيه في المذهب وخارجه. قال الحقاب: ينبغي للإنسان إذا أتى بهذه الأشياء أن ينوي الركنية ليخرج من الخلاف وليكثر الثواب. أشار له الشبيبي انتهى من البنان. نعم، هذا الذي ذكره من الأربعة هو المصروف في المذهب، لكن أقوال أخرى وردت بأنه توجد بعض ما يعتبر ركنا. طواف القدوم قال بعضهم بأنه من الأركان، الذي قال بهذا هو نغضبار، هذا قول غير معروف في المذهب، ولكن ربما ذهل ونسي فعده من الواجبات، ما معروف هذا. الثاني الذي فيه الخلاف هو السعي، لأن البعض لا يجعله من الأركان وإنما يجعله من، وعلى هذا ابن من الذي قال بهذا مقصر من المالكية، ووافق في ذلك أبا حنيفة. ثم المشعر الحرام قيل بأنه ركن، الحلاق أيضا قيل بأنه ركن، ولكن هذه كلها في مصهور المذهبي أنها ليست سوى واجبات. هنا أمر مهم جدا في هذا المقام، من أين أخذ هذا التفصيل؟ لماذا جعلت بعض هذه الأفعال واجبات وبعضها أركان وبعضها سنان وبعضها؟ معنى النبي صلى الله عليه وسلم فعلها كلها، من أين عرفنا أن مثلا السعي ركن، وأن الوقوف في المسعى الحرام ليس ركنا، ومن أين عرفنا أن الحلاق واجب، وقلنا بأن طواف الإفاضة ركن؟ من أين عرفنا هذا؟ هذا النزع لهذه الأحكام من الأدلة الشرعية أمر مهم جدا، يجب أن نصرف إليه النظر حتى نعلم ما أخذ هذا التفصيل. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وأحرم وطاف ورمى ولم يترك شيئا من هذه الأفعال، ولم يميز لنا في فعله، لم يتميز فيه فعل عن فعله، الكل أتى به باسترسال، والكل قد فعله بتمامه، ولم يرادف هذه الأفعال بما يدل على مراتبها ولا على درجتها. فمن أين عرفنا أن هذه أركان وهذه واجبات وأن هذه مستحبات وأن هذه كذا؟ هذا موضوع إن أمكن أن تخصص له شيئا من المقال بحثوا فيه، فإن لم تجدوه نرجع إلى الأدلة التي وردت في هذا المقام من أجل بيان هذا الإشكال، هو إشكال يعرض دائما في هذا الموضوع. نعم، ثم قال: وله ميقاتان زماني ومكاني. أشار للأول بقوله: ووقته، أي ابتداء وقته بالنسبة للحج، شوال لفجر يوم النحر، ويمتد زمن الإحلال منه لآخر الحجة. وليس المراد أن جميع الزمن الذي ذكره وقت لجواز الإحرام كما يوهمه لفظه، بل المراد أن بعض هذا الزمن وقت لجواز ابتداء الإحرام به، وهو من شوال لطلوع فجر يوم النحر. بعضه وقت لجواز التحلل، وهو من فجر يوم النحر لآخر الحجة. والأفضل لأهل مكة الإحرام من أول الحجة على المعتمد، وقيل يوم التروية. نعم، لما أنهى المصنف الكلام على بيان الأركان وحدد بأنها أربعة أركان، شرع الآن في بيان الميقات الزماني. قلنا البارحة بأن هذا موضوع يكتب فيه شيء، كتب فيه شيء. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الله تبارك وتعالى تحديد الميقات الزماني في قوله: الحج أشهر معلومات. واتفق الفقهاء على أن الإهلال بالحج يكون في تلك الأشهر التي تبدأ بهلال شوال، فقد قال عبد الله بن عمر وجماهير الصحابة والتابعين في الآية التي مضت: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. إلا أنه مختلف في يوم النحر، وهذه مسألتنا الأولى. فقال الأحناف والحنابلة: هو من أشهر الحج، إلا أنه إذا أحرم بالحج في يوم النحر يكون للعام القادم، لأن أعمال الحج قد فاتت بفوات الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر. وقال الشافعية ورواية عن أبي يوسف: آخر أشهر الحج ليلة النحر وليس نهار يوم النحر. وأما المالكية فقد قسموا الميقات الزمانية قسمين كما ذكر الدردير: وقت لجواز ابتداء الإحرام به وهو من شوال إلى فجر يوم النحر، أي إلى قدر الوقوف قبل فجر يوم النحر كما قيده بذلك الدسوقي، ووقت لجواز التحلل وهو من فجر يوم النحر لآخر ذي الحجة. المسألة الثانية في جواز تقديم الإحرام على الميقات الزمني. الآن في تحديد زماني، في تحديد زمان الإحرام عند المالكية كما ذكر 3 أشهر: شوال، يمكن أن يبدأ ميقات الزمني، يمكن أن يبدأ في شوال ويستمر إلى آخر ذي الحجة، هذا كله عندهم أشهر الحج. واستدلوا بقوله تعالى: الحج أشهر، وأشهر جمع تقليل، وأقله 3 على المشهور، وإلا فإن مذهب مالك شهرا. فقالوا أقل ما يطلق على الأشهر 3، إذن فشوال ذو القعدة الحج بتمامها، لا بد من هذا، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي استند إليه المالكية هنا هو أن ما بعد العاشر محل لبعض أفعال الحج، وفي هذا رد على من قال بأن الميقات الزمني ينتهي يوم العاشر، هم الحنفية، أو ليلة العاشر كما قال الشافعية، الشافعية تتلمذين. المالكي يقول 3 أشهر كاملة، الشافعية يقول ينتهي زمان الحج ليلة العيد، ليلة العيد لا يعدونها من أشهر الحج، هذا غريب. والحنفية لا يعدون يوم النحر، لا يعدون يوم النحر من الميقات، الثاني والثالث لا، ليس من أيام الميقات الزمني. الحنفية هنا قالوا: كيف يمكن أن يقال بأن يوم العيد ليس من أيام الحج، وفي يوم العيد أفعال العبادة التي منها أولا الرمي يوم العيد، طواف النحر كذلك، طواف الإفاضة، السعي كذلك، ثم الحرق. كيف يقال بأن هذا ليس من أيام من ميقات الزمان، وفيه أهم ما في الحج، أو من أهم ما في الحج من العبادة، كيف يقال هذا؟ ثم كيف يقال، وهذا رد على الحنفية، ثم كيف يقال يوم التالي ويوم الثالث ليس من أيام الحج، وفيه قد تفعل بعض العبادات التي منها الرمي زمرات أخرى، وفيه أيضا قد يأتي الإنسان بتواف الإفاضة، وتواف الإفاضة متفق على أنها تقول في شهر الحجة كلها بالإجماع. إذن هذا الذي قرره المالكية هنا مضوا فيه على ما يسمى عندهم ببرهان الاستدلال، برهان الاستدلال، وهو الاستدلال على الشيء بوجود لازمه، الاستدلال على الشيء بوجود لازمه أو وصفه. في ذي الحجة يؤتى بطواف الإفاضة، وفي ذي الحجة هذه الأفعال التي ذكرناها تقع فيه كلها، تقع فيه، ثم يقال بأن هذا ليس من ميقات الزمن للحج. برهان الاستدلال هنا يقضي بأنها من أيام الحج، من زمان الحج، من ميقات الحج. هكذا. فإن قال قائل بأنه بعد الانتهاء من هذه الأركان الإنسان يتحلل ولا توجد عبادة أخرى بعد هذه الأفعال، فكيف تجعلون صاهر الحج كله وقد بقي فيه مثلا 18 يوماً، ربما بقى فيه 10 أيام 19 يوماً للمتعجل آخره؟ الجواب عندهم أن شوال أيضا لا توجد فيه أفعال عبادية، شوال لا توجد أفعال عبادية، في شوال لا توجد أفعال عبادية. يمكن لك أن تدخل في الإحرام وتبقى بدون عمل في الحج، هذا الأشياء الذي تفعله في أيام الحج قبل أن تحرم بالحج، أو إنما هي عبادات تصلي و تفعل الأفعال التي لا تعد من الحج حقيقة. إذن مسلك المالكية في هذا الموضوع، أولا اللغة، الحج أشهر أول. ثانيا مسلك الاستدلال، برهان الاستدلال، أن في ذي الحجة بعد العشر بعد العيد أمور عبادية متعلقة في الحج، ولا يمكن لهذه العبادة أن تقعد في زمنها. وقد قلتم بأن ذي الحجة كلها وقت طواف الإفاضة، فلو ذهب إلى بلده ورجع يمكن له وعليه الإحرام، لأنه لا يمكن أن ينفك عنه حتى يؤدي طواف الإفاضة. إذن فبهذا استدل من قال بأنها ثلاثة أشهر. وإذا قلنا ثلاثة أشهر فلا نعني أن الإحرام يقع فيها كلها كما شرح بذلك الشارع. إذا قلنا مثلا ومحل الإحرام كله محل الذي يتلبسه في سبيل الإحرام، أما بعد العيد فلا يمكن أن تحرم، لأن لأي شيء ستحرم. إذا حرمت بعد العيد ماذا يسمى هذا؟ إحراما للعام المقبل، ولا يكون إحراما لهذا العام. وفي حقيقة الأمر أن الحنفية التفتوا لهذه الجهة، فقالوا لو فرضنا مثلا، هكذا يؤخذ من كلامه، لو فرضنا مثلا أن شخصا حرم بعد العيد، هل يمكن أن يكون ذلك الإحرام لذلك العام، أو لا يمكن أن يكون إلا للعام المقبل؟ إذن فهذا إحرامه الذي يتلبس به الإنسان في شهر ذي الحجة لا يمكن أن يكون إحرام ذلك العام، إحرام لما سيستقبل. وهذا دليل على أن زمان الإحرام الأول قد انتهى، وهذا أيضا قد يكون موسم السكن في برهان الاستدلال. إذا فرضنا أن شخصا أحرم بعد ذي الحجة بعد العيد، إحرامه للعام المقبل ولا يمكن أن يكون لهذا العام، وإحداث إحرام على إحرام مستحيل لا يمكن. إذا كان كذلك فإن هذا يدل على أن الحج قد انتهى في هذا الطرف. على كل حال فهذه أدلة تمسك بها القوم في هذا الباب، ومن أنظر المزيد يمكننا أن نرجع إلى ذلك. وما يهمنا هنا هو تأصيل المذهب المالكي الذي قلنا بأنه مبني على اللغة ومبني على برهان الاستدلال، هذا ما يهمنا هنا. ثم قال: والأفضل لأهل مكة الإحرام من أول الحجة وهو على المعتمد وقيل يوم التروية. نعم، أهل مكة يستحسن لهم أن لا يحرموا إلا في هذا الظرف الذي ذكره، ذو الحجة ويوم التروية، لأن هذا هو الذي كان في الزمان الأول، وهذا هو الذي أحرموا به وكانوا عليه في الزمان النبوي، فلذلك استحسن لهم هذا الأمر فقط. ويمكن لهم أن يحرموا كسير خلق الله، يمكن لهم أن يحرموا قبل ذي الحجة كسير خلق الله، لأن الأحكام واحدة والناس في الأحكام لا يختلفون. لكنهم لما كانوا بمكة وعندهم هذا الأمر الذي ورد وأنهم كانوا يحرمون في ذلك الزمن في هذا الظرف سحب لهم ذلك، ولكن لا يجب عليهم. قوله وليس المراد أن جميع الزمن الذي ذكره وقت لجواز الإحرام، أي لأنه يكره بعد فجر يوم النحر، لأنه حينئذ إحرام للعام القابل قبل وقته فيكره. نعم. وكره الإحرام قبله أي قبل شوال وانعقد كما سيذكره. هل يجوز أن يحرم الشخص قبل شوال؟ هذه مسألة خلافية. المالكية يرون الجواز مع الكراهة، ووافقهم على ذلك الحنفية كما هو معروف، واستدلوا لهذا الحكم بأدلة، منها قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وما أخذوا هذا الحكم من هذا الدليل هو أن الأمر بالإتمام يدل على الانعقاد، ده هو الدليل، الأمر بالإتمام يدل على الانعقاد، إذ لا يؤمر بإتمام إلا ما هو موجود. فلا يمكن لك أن تقول للشخص أتم شيئا وهو غير موجود، وإنما تقول أتم الشيء الموجود. إذن فالأمر بالإتمام مشعر بالانعقاد والوجود، وأتم الحج والعمرة لله. فإن قلت ومن أين أخذ هذا؟ أنا لا أرى هنا دلالة مفضية تدل على ذلك على الإطلاق، تكوى أتم من غير تقييد بالزمن، لأن الأصل في الأمر إذا أطلق أنه يدل على الإطلاق، وكما هو معروف ويحلل الأمر إلى لفظ مطلق كما هو مقرر في بابه، ولذلك يجعلون الجملة نكرة لأنها تؤول بالمطلق. فإذا قال مثلا اضرب زيدا حصل ضربا لزيد، فالمطلوب منك أن تدخل لفظا مطلقا يصدق عليه هذا اللفظ، ذلك يعدون دائما الجملة الأمرية دالة على أمر مطلق في عموم وليس فيه القيد. ومن هنا قيل الأمر يدل على الإطلاق ويتحصل بأدنى مراتبه كما هو معروف. فإذا قال الشرع لك صم فقد أمرك بمطلق الصوم، ويتحصل بأدنى مراتبه في الحقيقة. النهار صلي كذلك أمر بفعل مطلق يتحصل بأدنى مراتبه، ركعتين ركعتين وهكذا. إذن وأتم فيه طلب الإتمام بالإطلاق، وعدم ورود التقييد يدل على أن هذا الأمر غير مرتبط بزمان ولا مكان، كقولك صلي وكقوله صم، الزمان والمكان لا يدخلان في المطلق. الأمر المطلق لا يدخل فيه الزمان ولا يدخل فيه المكان، فتفطن لما أخذ الأحكام. فإذا قال صم فهو لا يقول صم السبت ولا الحد ولا الاثنين، ولا صوم في بيتك ولا صوم في السوق ولا صوم في مدينة أخرى، لا يتعلق بالزمان ولا بالمكان، هذا مدخل. ولما كان الشرع قد أمر بإطلاق دون تقييد بالزمان والمكان شعر ذلك بأن أي زمان وجدت فيه العمرة والحج فإنها فيها الإنعقاد. أما تحصيل الإتمام فهو بحسب، أما العمرة فحيث وجدت، أما الحج فحيث صح شرعا. ومثل هذا مما لا يبعد عن نظري من شدى طرفا من مباحث الدلالة في علم الأصول، وهو عنده على طرف التمامة. على كل إذن وأتموا الحج والعمرة لله، هذا الدليل الأول يتقدم. الدليل الثاني قول ابن عمر من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، هذا حديث من السنة. ومن السنة أخذ أن هذا ليس بالأمر الواجب، أن كلمة من السنة إنما تدل على الأفضلية، ولا تدل على المنع. من السنة فعل كذا ومن السنة كذا تدل على الأفضلية. أما صحة الفعل بذاته فهو ثابت، ومن السنة زيادة مزية. من السنة أن لا يتنفس في الإناء، هذا الحديث حنا غير غادي نسمعوه صافي، ما هو في الحقيقة فيه ما نفس عن التنفس في الإناء، ولكن لنا الحق أن نأخذ جملة من اللوازم اللغوية ونعبر بها عن النص الشرعي. مبتدع ما فراسيش عاد الصداع والتاني هتقول مبتدع غادي ننزل عليك عاوتاني معنا ما يدير نركش نير بدعة أحسن تدير شغلك. كل إنسان يصنع مذهبه على أسسه وأصوله. خلاص خلاصة الكلام أن هذا ما استمسك به المالكية هنا في تقديم الإحرام قبل أشهر الحج، وإني مصيبة تدخل في الإحرام ويبقى فيك الإحرام وتسنى أنت غادي تدخل ذو الحج، أنت غادي تدخل أي من الحج مثلا، بان لك أنك دير مثلا تدخل في الإحرام في رمضان، قلت أنا دابا غنمشي لمكة وسأبقى في مكة إذا عندك الإقامة وأحرم في الميقات من رمضان شوال ذو القعد ذو الحج. الله العظيم. إذا خلاصة القول أن هذا هو الدليل الثاني. شيخنا ذكر ابن حجر أن من صيغ الرفع الحكمي أن يقول الصحابي من السنة كذا. إيش قال من؟ من السنة كذا. إيش قال ابن حجر؟ أن إذا قال الصحابي من السنة كذا فهو يرفعه حكما. إيه مرفوع. فإذا ثبت هذا فهل هذا يؤثر في الاستدلال أم لا؟ أهو من السنة كذا يدل على أنه السنة النبوية. ولكن من السنة هل يدل على أن هذا يدل على الوجوب؟ هو لا يدل، هو يبقى احتمالا فقط. لا، هو لا يمكن أن يرفع الدليل فوق درجته في الدلالة بالاحتمال. الأصل أن من السنة كذا أنه يدل على أنه مزية وفضيلة هكذا. أما أن يدل على الوجوب فلا. أن يثبت مثلا من السنة كذا، من السنة يوم العيد، يوم السنة في في في في مثلا في الجمعة، من السنة تجد دائما أن مرتبة هذا اللفظ تكون في باب الفضائل والمندوبات لا ترتقي إلى درجة الإيجاب، ذو المعروف. أما من السنة ترى حكمه الرفع عند الأصوليين وعند المحدثين وعند غيرهم، لأن مثل هذه المعلومات البسيطة هو التي يظن بعض الناس أنها تخفى. تقول والله العظيم ما درسوا مصطلح العديد، أجر أريف باء كتكوت راح شو ما تقولوا، تقول الناس تقولوا ما تعرفوا كتكوتون، ذلك عارفين هذا الأمر وكل يعرف أن من السنة من الأصل فيه أنه من القسم المرفوع، والخلاف الذي فيه على ثلاثة مذاهب، والذين خالفوا فيه معروف بأنهم الذين يشككون في دلالة الألفاظ ويقول من السنة قد تكون، وما يسمون بالقطعيين في الأصول، هذا معروف هذا. لكن إذا طواه الإنسان في كلامه عد جاهلا به، وليس كذلك، فالمطويات تكون في مقام المخاطبين. فبعض المرات تطوي جملة من الكلام لأن المخاطبين على علم به، فلا يجوز لك أن تقول لهم هذا الكلام لأنهم يعلمونه. ذكر بعض المرات في واحد النوبة في المختصر وقيل في باب الجهاد وكذا، وصلنا إلى الإبرة وهو غلوك إبرتين ولا كذا، واحد عرفت شنو هي الإبرة؟ شلها؟ لا بلتي السميد وحنا الإبرة كان عالفوري فما كان عالفوش دي السكريس قريس لا هي دي السكريس هذي كيخيطوا بها وحنا احنا قدم عالفوش نهي الإبرة وفسرها بلفظ أدخلنا في الجهل بها. خلاصة الكلام أن هذا الحديث أتمسك به المالكية. الأمر الثالث أنهم قالوا ما دام شوال، ليس فيه أفعال الحج، فما الفرق بينه وبين الشهور الأخرى؟ لو كان الشرع قد ربط الدخول في الإحرام بالفعل سوف يكون ذلك دليلا على أن رمضان وشوال وشعبان وكذا ليس فيه أفعال الحج، لكن شوال ليس فيه أفعال الحج، فدل ذلك على أن هذا لا علاقة له بأفعال الحج. هذا بعض مما تمسك به المالكية في هذا المقام، وزادوا أمرا آخر رابعا فقالوا القياس، القياس فيه كلام، قاسوا الميقات الزماني على المكان، وقالوا للجميع أنتم يا معشر الفقهاء في سائر بقاع الأرض تقولون من قدم الإحرام قبل مقات الميقات المكاني صح إحرامه، تقولون هذا من قدم الإحرام قبل ميقاته المكاني صح إحرامه، وإذا كان الأمر كذلك فما الفرق بين المكان والزمان؟ ما الفرق بينهما؟ فليجعل هذا وذاك في مرتبة واحدة، ما دام هذا الميقات الزماني يساوي الميقات المكاني باعتباره محددا. إذن ملخص القول أن وقت الدخول في الإحرام وقت كمال في المذهب، والدخول في ووقت الدخول في الصلاة وقت وجوب، فلا يمكن أن تدخل في الصلاة قبل وقتها. أما الدخول إلى إلى إلى إلى الحج قبل في وقته فهذا كمال وليس شرطا ولا يقدح في صحة العبادة. انظر هل يوجد في الشرع نظير هذا الفرع؟ أنه يوجد ما يعتبر فيه الزمان شرط كمال أو لا؟ إذا حضر شيء من هذا فإنه قد سيكون في باب الحج، في باب الجمعة، لأن في الحج في جمعة قسم الشروط إلى شروط صحة ووجوب وكمال، لما هو مقرر في المذهب. إحنا توجد آية في القرآن قول جل وعلا يسألونك عن إله الله قل هي مواقيت للناس والحج. نعم هذا جليل، يبدو أنه أقوى من نعم هذا كنا سنذكره. هذا دليل آخر، يسألونك عن إله الله قل هي مواقيت للناس والحج، وهب أن الاستدلال حصل فالإشكال في التفقه في الدليل والمسالك المتبعة في الاستنباط، لأن الاحتمالات إذا تعارضت في محل الاستدلال لن يقبل لك الخصم الاستدلال بهذا الدليل لعدم نصيته وقطعيته على المعنى تقطع لسانه. أنه ربما يقول قائل نعم قال تعالى يسألونك عن إله الله قل هي مواقيت للناس والحج، وقد يكون الحج راجع إلى بعض هذه الأهلة، فما الدليل على أن هذا العطف يشمل جميع الأهلة؟ فيكون هذا من باب تقسيم الأهلة إلى هذين الأمرين، مواقيت للناس في صلواتهم وفي زكواتهم، وهذه أيضا الشهور فيها ما هو للحج. يمكن قد تقول بأن فيه دلالة الاقتران وهي تفيد التسوية، لكن سيقال بأنها ضعيفة. لكن إذا استرسل الكلام على هذا السبيل وانتهى الأمر إلى أن الخصم ليس له مستند، دلالة الاقتران ستكون حجة في هذا المقام. في أول الأمر سيقول بأنني لن أسلم باستدلال بهذا النص، إذ قد أدعي بأن بعضا من الأهلة للمواقيت، مواقيت الصلاة، مواقيت الزكاة، مواقيت الصوم، والباقي الآخر منه مواقيت للحج، فيكون ذلك من باب عطف البعض على البعض، بعضها مواقيت للناس من باب عطف الخاص على العام، وعطف الخاص على العام جائز، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالمواقيت وهي مواقيت للناس شمال الحج، مواقيت للصيام، مواقيت للزكاة، مواقيت للصلاة، مواقيت للحج. والحج عطف هنا لباب عطف الخاص العام للاهتمام أو للتفخيم. أوحينا إلى والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فهنا عطف الخاص على العام. وما هو المعيب في لسان العرب؟ عطف العام على الخاص. أما عطف الخاص على العام فمن بلاغة اللسان ومن حسن المقال. زوجه هذا وجه. إذن ما الذي تعرض هنا بين المتناقشين؟ الآخر سيستدل بدلالة الاقتران فيسوي بين جميع المواقيت، قل بأنه يشمل هذا وذاك. والآخر سيستدل بأنه من باب عطف العامي على الخاص، وهذا أقوى. وهذا أقوى. نعم. دلالة اللفظ أهلا على العموم ألا يعطي شيئا في مقابل هذه الدلالة الاقتران؟ قل هي يرجع إلى الأهلة كلها جميعها. مواقيت للناس هذا حكم عام. مواقيت للناس ومواقيت الحج، إذن هذا يكون داخل في المواقيت الأول، فيكون هذا المبعث في خاصة العام ولا تأثير لهذا الذي ذكر. وهذا قد يكون مسلكا متبعا في تقرير هذا المسألة وفي الاستدلال بهذا النص، هو وجيه قوي. إذن مدخل التفقه في هذا النص هو أن ينظر إلى في وجيه دلالته على الحكم، فتبين مما سبق أن من ذهب إلى الاستدلال به على ما ذكر هو دلالة الاقتران، فيجعل الأشهر كلها لمواقف الناس ويجعل الأشهر كلها لإحرام وللحج. لكن كما سبق أن ذكر يقدر على هذا أن مواقف الناس في معاشهم في دينهم عام، ويندرج فيه إذن مواقف الحج، وإنما عطفه عنه للدلالة على الاهتمام، وبذلك حينئذ لا يكون فيه هذا الذي ذكر. وعلى كل حال في المسألة دائما إذا استدل بالحديث وبالقرآن يجب أن نعلم بأن هذا الأمر لا يمكن أن نسمى مستدلين بهذه النصوص حتى نبين وجه الدلالة مع الجواب على الاحتمالات التي تعارض هذا الاستدلال. قسنا تقوم حلا إذا احتنا سطولة في الأرض. إذا استدلنا بالحديث ننبين وجه الدلالة ثم نجيب عن الاحتمالات التي تعارض هذه الدلالة بالترجيح. قواعد مبتوتة في الكتب ومناهج الاستنباط معلومة عند المسلمين، ولم تكن نظرية بل كانت مطبقة منزلة عند جميع أهل المذاهب. لم يبقى إلا أن نعلمها ونستفيد طرق المتقدمين فيها. ده وجه واجب. إذا قال الفقيه استدل بالحديث نحن انسدت علينا أفق الاستدلال، ولم نرى وجه الاستدلال، ولم نعلم كيف استدل ولا بماذا استدل المخالف، وكيف دخل هذا إلى نص وأنت لم تدخل له، وكيف استطاع هذا أن يلاحظ الضعف في الاستدلال وأنت لم تلاحظه؟ إذن لا نتعلم شيئا على هذا السبيل ما دام الإبصار لم يقع في مواقع الاستدلال، فإن التعلم المنشود لم يحصل، وبذلك يبقى حينئذ ما ندركه فتات المتكلمين وفتات الفقهاء الذين تكلموا في الموضوع. إذن هذا وجه المسألة، ولا يمكن أن نقول بأن استدلال فلان خلاص استدل به المالكية على كذا، استدل به الشافعية على كذا، ثم نرى أن الدليل ينبو عن الخضوع للحجية في مقام الاستدلال، ولكننا نقبل ذلك تقليدا واتباعا. فما فائدة الدراسة إذن؟ ما قيمة هذا العلم إذن؟ إذا لم يرتبط الدليل بالمدلول والحكم بما أخذه، فدائما هكذا عبيد تبع فقط المقول دون القدرة على الدخول فيما يستدل به وطريقة ذلك. من أراد أن يرفع الجمود عن طرب الآن، يجب أولا أن يغسل ما علق بعقولهم من التجميد ومن الضرر بالتلقين الأول. الآن ما كتعلمش دري صغار، رجملة من الناس الآن يحملون ما يجب أولا أن يغسل قبل أن يملأ. أنا في التعليم دابا الديني الآن المنتشر في المدارس وغير المدارس يجعل العقل يمضي على طريقة معينة حتى إذا اعتاد عليها يصعب جدا أن يتغير عنها. خاص تحيد بعد هذاك القزوج اللي شدته ذاك الكذوب اللي شدو هذاك الحفار هذاك المقراش اللي في هذاك الشيء ديال طيب فيه الماء اختطر الصبا في الاسم تقشر ذاك الشيء هو شحال خصك تقشر. عندما كنا نناقش في غير مسألة بسيطة في الفقه أتقول لا ما بنت لي هذا الاستدلال ولا ما بني هذاك الأمر، مباشرة كيتصلوا بالمسؤول عن المدرسة ومباشرة كيجي الإنذار. يا أخي ما فهمت، فهمني كما كنقولوا لهذو الآن فهمونا، كتبيعوا هنا السلعة مزورة. لا لا يمكن فيكش الأدب، شنو درت؟ تديروا الكبائر والموبقات تقعد مسؤولكم، وانا غير قلت لكم هذا الشيء مبان وانت صاحب منكر. واي انسان في هذا الزمان هذا هو الذي يغلب، ان تخضع وتسمع وتطيع ولا تناقش ولا تفكر ولا حاجه. ويستدل بعض الناس بقصه قيل بان ابن العربي هذا الصوفي مشى مع شخص فوق الماء، وقال ما يمشي فوق البحر والأمواج كتجي، وقد أخذ بيده. قال أما ابن العربي فيقول يا ربي، أما ذلك الشخص الذي تمسك به يقول يا ابن العربي. قال وفطن ذلك الرجل لأنه يجب أن يطلبها الله. فقال بدلا أن يقول ابن العربي قال يا ربي، قال فغطس في الماء. شوف كيف يربطوا هذا بين الناس وبين البشر. قال فانتشله ابن العربي وقال له لما قلته، إنك لن تعرف ابن العربي حتى تعرف الله. بمعنى تمسك به واترك ربك، دي العقلية دي التي أدت إلى أن ماتت العلوم والمعارف وضعف النظر ولم يقدر الناس على التفكير ولا على التحليل ولا على المعارضة ولا على الانفصال ولا على الإيراد، حتى إن من ذهب في هذا المذهب يسخر الناس منه مع أنه الأصل. إذن هذا جابوا مثلا المالكية في هذا الباب استدلوا به، وأنا لا أعرف وجه استدلالهم به، ولكن كيف دل على هذا الحكم؟ ماذا قرأت الآن؟ ظالم. إذن لا بد من النظر في وجه الاستدلال، ولا بد من معرفة جهات الاستدلال، وحتى تقويم ذلك السبيل الذي سلكه الفقيه في الاستدلال أيضا داخل في الطلب على حسب القدرة وعلى حسب ما يفتح الله تعالى به على الإنسان. وليست العقول قصيرة كما يدعى لك هذا الناس، العقول لهم لا تصلح، يدوب عقول تصلح ولكنها لم توجه للعمل. إذن هذا ما يتعلق بهذا الفرع مع زيادة شوية ديال الأبزر. ثم قال قوله وانعقد أي على المشهور، وعن مالك عدم انعقاده كما في عبد الباقي ومثله في الخطاب عن ابن فرقم. نعم مذهب معروف ولكن المشهور هو الانعقاد. نعم ثم قال قال رحمه الله: واعلم أنه إذا أحرم قبل زمان الإحرام انعقد إحرامه، وإن كان ذلك الإحرام مكروها، فإن نظره قبل زمانه لازم نظرا لمطلق الإحرام لا من حيث كونه مكروها، إذ لا يلزم بالنذر إلا ما نذر كما قاله المصنف. نعم صحيح. ثم وجيه كمكانه، أي كما يكره الإحرام قبل مكانه الآتي بيانه، وفي كراهة الإحرام بهما من رابع بناء على أنها قبل الجحفة وعدم كراهته لأنه من أعمال الجحفة ومتصل بها وهو الأرجح تردد. نعم، الكراهة أيضا قائمة بالإحرام قبل مكانه على نفس السبيل الذي تقدم، الصحة حاصلة والكراهة أيضا ثابتة، فيكون صحيحا مكروها. والذي يؤدي إلى ظهور مثل هذه الأحكام الجمع بين الأدلة. نعم، أرباب الكلام الذين تربوا على علم الكلام مثل هذا لا يقبلونه، لأنهم يرون أنه متناقض بناء عندهم على أن خطاب الله تعالى لا يتعلق إلا بجهة واحدة بالأشياء. فإذا تعلق في الشيء بالكراهة لا يمكن أن يتعلق بحكم آخر، خاصة إذا كان يخالفه. ولذلك المتكلم هنا لا يمكن أن يستسيغ مثل هذا الحكم بناء على أن ذلك حقيقة قائمة بالموضوع، والشيء لا يمكن أن يكون أسود وأبيض، لا يمكن. إذا كان مكروها لا يمكن أن يكون إلا مكروها، إذا كان صحيحا لا يمكن أن يكون إلا صحيحا، فكيف تجتمع الصحة مع الكراهة وهما وصفان متناقضان، مع ما تقرر عندكم في الكلام أن الخطاب لا يتعلق بالشيء إلا على وجه واحد، لا يمكن أن يتعلق به بوجه. هذا من تربى في الدراسات الكلامية ودخل إلى علوم الشريعة، هذا ما سيفعله، لأن يعتبر أن تلك القواعد حاكمة هنا. لكن من تربى في الفقه يقول الكل وضع، لا يوجد حكم قائم بالشيء، الكل وضع، يمكن للشارع أن يضع عليه هذا وصف ويضع على وصف آخر، والأمور الوضعية تتعلق بالوضع. ألا ترى أن الإنسان قد يقول مثلا في كلامه أكره منك هذا الفعل لكن إذا فعلته صح، وين التناقض؟ أين التناقض؟ هذا الشخص يمكن له أن يضع الشيء ويضع بجانبه غيره إذا أراد، فأين هو التناقض العقلي هنا؟ إذن لابد أن نفصل ما بين العقل الكلامي الذي يعتبر الحقائق وما بين العقل الفقهي الذي يتبع الوضع. وهذا إذا احتفى الأصول تجد مثلا من كان مشربه كلاميا يجادل في نظائر هذه المسألة، الفقهي يقبلها. مثلا يمكن للصلاة أن تكون أداء وقضاء كما في ذات الركعة قبل خروج الوقت، لن يقبل المتكلم هذا، لا يمكن، مستحيل، لأن الحقائق الشرعية عنده بمنزلة الحقائق العقلية، بينما الفقيه الحقائق الشرعية عنده بمنزلة الحقائق الوضعية، وهذا اختلاف كبير بينهما. وطالما كان الغزالي رحمه الله تعالى ينبه على هذا الأمر مكررا، وكان كلما عرض له قول المتكلم في فقهيات كان يقول بأن هذا عقل المتكلم، وأن الوضع الذي هو عمدة الفقيه تقضي بالجواز، هذا كلام معنى كلامه. لكذا مثلا أن تكون الكراهة مع الصحة سائغ عند الفقه، وإذا قلت له وما هو دليلك قال انظر إلى الشاهد، انظروا إلى الشاهد، لأن الذي يضع الأحكام هو يضعها، ماشي حقائق، ماشي اللون الأبيض اللون الأسود، ماشي حي وميت اللي هي الحقائق الذاتية، يقدر يضع عليه اللي يبغى، يمكن أن يضع له الكراهة ويضع له الصحة، ومن مانع من ذلك؟ افعله أكرهه لكنه أصححه، ومن مانع من ذلك؟ هذا وضع، وضع له الصحة وضع له الكراهة. أما لو كان مثل الحي والميت ألا يمكن أن يقول أجعله حيا أجعله ميتا، لأن حقيقة ذاتية ماشي حقيقة وضعية، تفطن الفرق. فالوصف الذي يأتي من الواضع لا يكون ذاتيا، والوصف الذي يكون في الذات لا يمكن إلا أن تخضع له، لأنك لا يمكن أن تغيره. وين الفرق؟ الوصف يكون من جهة الواضع، الوصف الذي يكون قائما بالذات، وهل هذا الوصف الذي يضعه الواضع حقيقة؟ لا، ليس حقيقة. ومن ثم مال قوم كثيرون إذا أن الأحكام الشرعية ليست حقائق ذاتية، هي وضعية، بدليل أن الشرع وضع للمضطر أكل الميت ووضع للصحيح حرمة الميت، فأين هو الوصف الذاتي في الميت؟ لو كان وصفا حقيقيا لا يمكن أن يتغير. وهذا هو الفيصل بين الطريقة الكلامية في دراسة الحقائق الشرعية وبين الطريقة الفقهية، ولذلك يختلفون في مثل هذه الأحكام، كيف يكون هذا الشيء مكروها وهو صحيح؟ لا إشكال، قضية وضعية، والأمور الوضعية يصح فيها مثل هذا، أما الأمور العقلية استحيل أن يصح فيها مثلها. الأوصاف العقلية ذاتية، الأوصاف العادية ذاتية، الأوصاف الشرعية وضعية، والتسوية بين الوضعي والذاتي خطأ، التسوية بينهما لا يصح. هذا ما تيصادف في هذه الحصة في هذا القبل إن شاء الله. لا يوجد شيء صف إن شاء الله، نخلو رابع حتى تنطفو تنحرمو غدا إن شاء الله. هنا في هذا الفرع لا يمكن أن نقول بأن أن نحكم بالاستحباب بناء على الاحتياط، أن نحكم بالاستحباب عوض الكراهة احتياطا، حتى إذا دخل الميقات وتجاوزه كان موقنا نحكم بالاستحباب احتياطا، نعم، حتى إذا دخل الميقات وتجاوزه كان موقنا بإيقاع الإحرام قبل وما وجه الاستحباب في ذلك؟ احتياط فقط، باب الاحتياط. لا، هو إذا فعله احتياطا، إذا فعله احتياطا هذا وصف زائد، إذا يخاف أنه إذا لم يحرم سوف يفوت الطائرة ستفوت المكان ولا يمكن له أن يحرم، هذا مسألة أخرى. ولكن إذا كان هو يمشي على رجليه ورابغ أمامه ولا الزحفة ولا كذا وأحرم من هنا، أي احتياط في هذا؟ سيحرم الرابغ، هذا هو المقصود، الكلام في رابغ. نعم، في رابغ هذا مسألة تتعلق غير وسرابغ هو الجحفة، هي مسألة لغوية فقط، مسألة لغوية ما علاقة لها بهذا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.